وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي طيبة. جئتك صفا لرسول الله محبا، بالروضة هامت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي قلب بالحق تعلق وبغارح رأى تألق، يبكي يسأل خالقه فتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا الله، يا رسول الله يا حبيب الله. وعلينا زادت المنة، دخلنا وصلنا روضة الجنة قسما بالنجم حين هوى الله ما المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى طهر الأخلاق والشيعة يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنيا على رسول الله. يا رسول الله يا حبيب الله كلنا شافعا أنت والله شفيع ما ترد يا حبيبي حبيب الله يا ابن عبد الله يا حبيبي يا رسول الله جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك وجئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي لو تسمع جبريل ينادي أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول وانا داخل عالبيت ناديت وانا داخل عالبيت ناديت انا ضيفك انا ضيف الله انا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك انا ضيف الله انا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك انا ضيف الله يا مشفع يا رضا الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله يا عون الغريب أحمد يا حبيب يا عون الغريب أحمد يا حبيب سلام عليك عليك علي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب